أرحب بأخي الشيخ ياسين شوشار وأشكر له تفضله وجلوسه معنا ومشاركته لنا في هذا الموسم الخيري الذي أنعم الله به علينا في طبعته الثانية في دورة وهران الموحدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يسدده في شرح أحاديث السنة في الفتن التي أسندت إليه. وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يعني جزى الله القائمين على هذه الدورة على إتاحة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة، وجزى الله كل من ساهم من قريب أو بعيد في تجدد هذه اللقاءات الإيمانية، بخاصة من كان مشرفا على هذه الإقامات. فجو إيماني نذكر فيه جميعا ما ينبغي أن نكون عليه من حسن الاعتقاد، صفاء العبادة والطاعات، والالتزام بالأخلاق والآداب. فاختار وانتخب إخوانكم في مثل هذه المجالس كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولقد وفقوا، نسأل الله تعالى أن يرفع مقامهم وأن يعلي شانهم، وبخاصة وأن البلاد الإسلامية بعامة تعاني من فتن كثيرة وقلاقل وبلابل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون إن شاء الله تعالى قد أسهمنا ولو بالشيء اليسير البسيط في ابتناء الحصن الحصين لسلامة أمتنا ونجاتها من الفتن، ونجاتها وسلامتها مما يكاد لها ويراد بها. أحسن الله إليكم. جزائرنا الحبيب مستهدف من قبل جهات كثيرة، ودورنا في هذا الوجود ربط الناس بحبل الله المتين، وربط الناس بالعقيدة التي جاء بها الإسلام، وبالمنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك سعادة الأمم وفلاحهم ونجاتهم ورقيهم وسعادتهم، وهكذا. أحسن الله إليكم. فجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى التزامكم وعلى حسن تطبيقكم لهذا المنهج المبارك الطيب. فينبغي لنا أن نكون على عقيدة سليمة وعلى طريقة قويمة وعلى آداب رفيعة، نمثل هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأحيل الكلمة إلى المقدم إن شاء الله تعالى. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاح ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. قال سليمان: قال حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي فيها ذكر الفتن وموقف المؤمن من هذه الفتن. فلقد بوب البخاري في صحيحه هذا التبويب، ولا شك أنه قد مر معكم أن البخاري رحمه الله تعالى تبويبه يدل على سعة فقهه وكثرة علمه رحمه الله تعالى، فلقد بوب صحيحه تبويبا جيدا، فقال هنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي ما حكم وما موقف المسلم إذا حصل هذا الاقتتال ووجد، إذا حصل هذا الاقتتال ووجد. وأراني أضرب صفحا عن ما له تعلق بسند هذا الحديث، لأن فيه مقالا كثيرا، وبخاصة أن الذي أبهم هو يونس بن عبيد المعتزلي، وقد كان ضعيفا، وكل ما ذكره البخاري عقب هذا النص لبيان أنه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وليعمل على تقويته بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى، ونظرا لضيق الوقت بارك الله فيكم، قال الحسن عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة. قول الحسن: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، وقع هكذا في هذه الرواية، وسقط الأحنف بن قيس أحسن الله إليكم بين الحسن وأبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله ليالي الفتنة أي موقعة الجمل، أي إشارة إلى ما حصل بين علي ومن كان معه، وبين عائشة رضي الله عنها وعن سائر الصحابة الكرام ومن كان معها. وقوله خرجت بسلاحي في رواية أحسن الله إليكم قال: التحفت علي بسيفي لآتي عليا، أي رضي الله عنه، فأنصره. وقوله فاستقبلني أبو بكرة في رواية لمسلم قال: فلقيني أبو بكرة. قوله أين تريد، زاد مسلم في رواية يا أحنف. وقوله نصرة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم: أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي يا أحنف ارجع. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فكلاهما من أهل النار في رواية: فكلاهما في النار. وفي رواية لمسلم: فالقاتل والمقتول في النار. وقوله قيل هذا القاتل، القائل هو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية مسلم. وقوله إنه أراد قتل صاحبه أورد هذا البخاري في كتاب الإيمان بلفظ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. راوي الحديث هو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن النجباء الفضلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان فقيها رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات سنة 51 بعد الحسين بعد الحسن بن علي بسنة واحدة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 132 حديثا، اتفق الشيخان على 8 وانفرد البخاري 5 ومسلم بحديث واحد قاله البدر العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. في هذه الرواية التي بين أيدينا جاء بيان أن الأحنف بن قيس إنما اعتزل القتال واعتزل هذه الفتنة بطلب وأمر وتوجيه من الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد سبب آخر في اعتزال الأحنف بن قيس لهذه الفتنة ولهذا القتال، ذكره الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني النبوي، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد، وهؤلاء من المبشرين بالجنة، إذ جاء عثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مناشدة عثمان لهؤلاء، يعني وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال الأحنف لمن حضره من الناس: إني لا أرى الرجل، أي هذا الرجل عثمان رضي الله عنه، إلا مقتولا، فما تأمراني أي لطلحة والزبير؟ فقال: علي، نأمرك بعلي. فقدمنا مكة فلقيت عائشة رضي الله عنها وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها: من تأمريني؟ فقالت: علي، أي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك. فأتيت عائشة رضي الله عنها، قال: فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما، نعم، بتلك القصة التي ذكرت آنفة. قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بين هذين السببين أحسن الله إليكم بأن نقول: أهم الأحنف بن قيس بترك القتال، ثم بدا له أن يقاتل مع علي فثبطه أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكرة وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده ترك القتال مع علي بن أبي طالب واعتزال الناس أحسن الله إليكم. هذا حديث نبوي عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مما هو معلوم أصالته أنه يحرم الاقتتال بين أهل الإسلام، وقد وردت نصوص كثيرة تنهى عن سفك الدم المسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل أحسن الله إليك. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهكذا هي النصوص من الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا هي النصوص الشرعية أحسن الله إليكم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وجاء عن ابن عمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما أن هذا الشرع نهى عن قتل النفس وإزهاق الروح، نهى كذلك عن مجرد أذية المسلم. ولقد ثبت هذا كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القدرية الكونية الاقتتال حاصل وموجود، ولقد سعت هذه الشريعة إلى إزالة آثار ذلك أحسن الله إليك. فمن الوسائل العلاجية التي جاء ذكرها في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ثم إذا لم ينفع الإصلاح بين الطائفتين نلجأ إلى ماذا؟ إلى قول الله تبارك وتعالى في تمام هذه الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. تأمل أحسن الله إليك، من باب بيان أن هذا قد يكون موجودا قدرا أحسن الله إليكم، وقد يقتتل الناس، فما هو الحل وما هو العلاج وما هي الأمور التي تضبط هذه القضايا والمسائل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الطرف الآخر فسل سيفه. وليس السيف بمقصود، ليس هو على سبيل التعيين، وإنما هو على سبيل التمثيل. فلو أنهما اجتمعا بأي وسيلة أخرى أحسن الله إليك، سواء بالبندقية أو بالسكين أو بالحجر الذي يقتل، كان هذا مما هو حرام في شريعة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وينهى عنه، بارك الله فيكم. قال: فالقاتل والمقتول في النار. وجاء في صحيح، وجاء كما في فتح الباري عن القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله فالقاتل والمقتول في النار. تأمل يا رعاك الله، فالقاتل والمقتول في النار، فهل هي قاعدة مضطردة؟ هل يعمل بهذه الجملة على إطلاقها؟ أم لا بد من تقييدها بما ينفع أحسن الله إليكم؟ والناظر في هذه النصوص الشرعية ما ينبغي أن ينظر إلى آحادها، بل ينبغي أن ينظر إليها مجموعة حتى يصل إلى حقيقة ما أراده الشرع أحسن الله إليكم. إذن قال النووي رحمه الله تعالى: أن يكون القتال عن طلب لهذه الدنيا أو عن هوى في هذه النفوس، فهذا الذي أراد به صلى الله عليه وسلم، فالقاتل والمقتول في النار. يقول النووي رحمه الله تعالى كذلك: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون ويكون قتالهما على عصبية ونحوها، ويكون قتالهما على عصبية ونحوها. هذا كله يوضحه ويبينه ما نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرج مسلم في صحيحه بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ومما يؤيد هذا كذلك، أي أن الاقتتال إذا كان لأجل الدنيا أو لأجل عصبية مقيتة أو لأجل هوى النفس وحظوظ النفس، فهذا الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فالقاتل والمقتول في النار، أحسن الله إليكم. مما يدل على هذا كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقاتل والمقتول في النار. وقوله في النار، هل هو على سبيل التخليد والتأبيد أم هو من باب بيان أن هؤلاء يستحقون العذاب بالنار أو في النار، أحسن الله إليكم؟ ذهب أهل السنة والجماعة قاطبة إلى أن المعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي أنهما يستحقان دخول النار لقبيح فعلهما، ولكن أمرهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء سبحانه تبارك وتعالى عفا جل وعلا، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه تبارك وتعالى إذا عذب الناس فبعدله جل وعلا، وإذا عفا عن الناس سبحانه تبارك وتعالى فلرحمته سبحانه تبارك وتعالى بالعباد. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له، فيكون قتالهما على عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق، فتأمله، أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار، هل يدل هذا على استواء العذاب لهما؟ لا أبدا، فالقاتل له زيادة عذاب والمقتول يعذب في النار كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطبيب الرباني، يقول رحمه الله تعالى: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فاستويا، تأمل، فاستويا في دخول النار، ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب. فأعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها، يتبين لك المراد، أي مراد الشرع من ذلك، أحسن الله إليكم. ولا حجة فيه للخوارج ولا للمعتزلة الذين قالوا بأنهما في النار على جهة التخليد، أحسن الله إليكم، لأنهما يعني الخوارج والمعتزلة يقولون بكفر أصحاب الكبائر، فعندهم قوله صلى الله عليه وسلم في النار أي على سبيل التخليد والتأبيد، والحديث حجة لأهل السنة والجماعة ورد عظيم على هؤلاء الذين فسدت عقائدهم ومناهجهم وباينوا طريق الحق، أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، تأمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقتتلين ماذا؟ وصف الإيمان والإسلام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لا إله إلا الله، فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان العذاب، لا على جهة التخليد والتأبيد، إنما مجرد استحقاق، فقد يعذب هؤلاء وقد يعفو الله سبحانه تبارك وتعالى عنهما، فتأملوا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ سبحان الله، هنا يعرف هذا الأسلوب يعني في المناظرة بأنه أسلوب التسليم، يعني على فرضية أننا سلمنا بأن القاتل في النار لأنه قتل ولأنه عمد إلى صاحبه فسفك وأزهق روحه، فكيف بالمقتول وهو لم يقتل؟ إذن قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ القائل هنا أبو بكرة كما مر معنا قريبا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر إلى هذا الحرص، إلى هذا التوجه الذي هو شيء زائد عن مجرد ما يجول في الخاطر ويكون في القلب، أحسن الله إليك. إذن فيه عزم على قتل الطرف الآخر، وفيه أحسن الله إليكم تحرك لأجل إزهاق دمه، بارك الله فيكم. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تضافرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تأمل، يحبون مدام مستقرا ويصاحبه عزم متأكد، أحسن الله إليكم، قال: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، مجرد أن يحدث الإنسان نفسه بالمعصية لا يؤاخذ، لكن إذا صاحب ذلك العزم وتاقت نفسه لتحصيل المراد والمطلوب صار مؤاخذا من قبل الشرع. وهنا إشكال لا بد من دفعه والجواب عنه، أحسن الله إليكم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجتاح مالك أو يريد عرضك أو يريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. حتى جاء في صريح حديث صريح يوضح المعنى أكثر فأكثر، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطه ذلك. فقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، وفي هذا الحديث في قوله وإخباره من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أولا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا تعارض بين هذه النصوص الشرعية، وأنها كل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أما السنة فهي من وحي الله تعالى، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. فأئمتنا الأعلام بحمد الله رب العالمين يوفقون ما بين ما ظهر أي من هذه النصوص من تعارض قد ينقدح في فكر أحد من الناس، فيزيلون هذه الإشكالات إن شاء الله تبارك وتعالى، بخلاف أهل الجهالة والباطل، فكأنما يصطادون في الماء العكر، وكأنما يريدون إزالة زينة هذه الشريعة الغراء، وكأنما يريدون تحطيم الإسلام من الداخل، أحسن الله إليكم. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. الجمع بينهما ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: القاتل والمقتول في النار. ثم جاء ما يوضح ذلك، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه تأمل، كان حريصا على قتل صاحبه. بخلاف الحديث الآخر لم يكن ثمة توجه، وإنما جاء الرجل فاجتاح مالك، أو أراد أن يصيب عرضك، أو أراد أن يزهق نفسك، ماذا تصنع الآن؟ للدفاع عن نفسك ودفع هذا الصائل شرع لك أحسن الله إليك مقاتلته، وبالتالي زال التعارض واندفع الإشكال بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. فالمدافع لم يكن حريصا على قتل الصائل بقدر ما كان يريد الدفاع عن نفسه أو عن عرضه أو ماله بخلاف الأول. احتج العلماء بهذا الحديث على وجوب مباينة الفتن وترك القتال أحسن الله إليكم، واجتناب ذلك صيانة أحسن الله إليكم للدماء، وصيانة كذلك لدماء المسلمين. ولهذا روى أهل الحديث عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن كثيرا منهم اعتزلوا هذه الفتن واجتنبوا هذه الفتن وباينوا هذه الفتن، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، وغير هؤلاء من الصحابة كسلمة بن الأكوع، الذي لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتن لم يلابسها بشيء من الأشياء، بل ترك هذه الحروب، نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين اعتزلوا الفتن إنما احتجوا بهذه النصوص الشرعية التي أفادت اعتزال الفتن، يعني هذا النص وغيره من النصوص الشرعية. ثم اختلفوا، فقال الطائفة يعني لا بد للمسلم أن يجتنب الاقتتال الحاصل بين أهل الإسلام، ولو افترضنا أن داخلا دخل عليه يريد دمه لما جاز له أن يقابل هذا الداخل من باب يعني اعتزال هذه الفتن ومجانبة هذه الفتن، وهو مذهب أبي بكرة رضي الله عنه وارضاه. وذهب الطائفة إلى وجوب اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها، لكن لو دخل الداخل يريد دمك لا شرع لك أن تجابها من باب صيانة دمك وحفظه، وهو مذهب عمران بن حصين بن عمر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أنه متى وجد اقتتال بين المسلمين ولم يكن للناس قائدا أو حاكما أو سلطانا يوجه الناس، فوجب الاعتزال أحسن الله إليكم، وتنزل هذه الأحاديث على هذا أحسن الله إليكم. وذهب آخرون الذين قال عنهم النووي رحمه الله تعالى، قال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين. تأمل أحسن الله إليه، وهذا هو الصحيح. يعني يعتزل الإنسان الفتن، لكن لو افترضنا أنه وجد طائفة محقة والأخرى باغية، هل نقول نكسر هذه السيوف ويكون الإنسان حلس بيته؟ هنا لو فعل الإنسان ذلك لشاع الباطل وكثر الباطل أحسن الله إليكم. ولهذا قلنا هذا هو الصحيح الذي دل عليه القرآن العظيم بقوله سبحانه تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وقتال البغاة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي زكى الله تعالى به هذه الأمة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. وهنا الأخذ باليد والتغيير باليد. قال النووي رحمه الله تعالى: وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق أو على الطائفتين الظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كما قال الأولون، يعني ولو كان الأمر كما قال الأولون من الانتهاء عن القتال مطلقا، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي تأمل والمبطلون والله أعلم. يقول الطبري رحمه الله تعالى: لو كان الواجب في اختلاف أو في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولما أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. يقول النووي كذلك: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا شبهة لا بد من الإجابة عنها، فالقاتل والمقتول في النار، فعملت الروافض إلى أمثال هذه النصوص لبيان أن الصحابة هم من أهل النار أحسن الله إليكم، وعمد الخوارج إلى القول بأنهم بأن القاتل والمقتول على جهة الإطلاق هم في نار جهنم على سبيل التأبيد. نجيب على هذه الشبهة: الصحابة حصل بينهما الاقتتال، وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسن القوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما سيأتي النقل عن ابن تيمية وغيره من فحول هذه الأمة. فهل هم معنيون بهذا الخطاب؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما حصل في موقعة الجمل وصفين فإن الوعيد لا يشملهم، لأنهم كانوا مجتهدين متأولين، وإن كانوا مخطئين فإن المجتهد المخطئ مغفور له خطأه. كلامه هذا من منهاج السنة النبوية. ويقول النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. تأمل أحسن الله إليك. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة جدا. بعض الناس يعمد إلى كتب التاريخ، وسواء كانت هذه الكتب معتمدة أو غير معتمدة، وسواء أحسن الله إليك صار الأمر إلى ما يتناقله الناس عبر وسائل الاتصال، عبر الفيسبوكات وغيرها من مواقع الاتصال، يعني فيأخذون سما وعلقما وشرا من أهل الباطل والفرق المنحرفة أحسن الله إليكم. فالروافض مثلا يعمدون إلى هذه الروايات الباطلة أو بعض ما كان بين الصحابة لإثارة القلاقل والبلابل. حتى بعض من ينتسب إلى المدرسة العقلية كعدنان إبراهيم وغيره أحسن الله إليكم، ممن صار يحلو له، بارك الله فيك، ووجد له الأتباع، ممن يعني أعجب بأسلوبه وطريقة نقاشه وطريقة إلقائه لا للأدلة الشرعية بل للشبه الشيطانية التي يقذفها الشيطان في قلوب أوليائه، وإن من الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فعمد هذا الرجل إلى كتب التاريخ وإلى ذكر بعض ما كان من الصحابة، سواء كان يعني ثابتا بالسند إلى هؤلاء أو باطلا أو مدسوسا أو زيد فيه أو أنقص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليروجه في الناس. فصار الناس يعني ينالون من معاوية بن أبي سفيان ومن عائشة أم المؤمنين ومن أحسن الله إليك. سبحان ربي العظيم، هذا كله باطل، وجب على السني الأثري أن يكون على أهبة واستعداد دائما يثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف قدر الصحابة الكرام، وهو أن ما كان بينهم من الاقتتال ونحن نعتقد أنه وجد، لكن أحسن الله إليكم موقفنا تجاه ذلك أن نكف عما شجر بينهم. قال غير واحد من السلف: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، ولا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحسنى ونعطر المجالس بالثناء عليهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى: ويقولون هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أو الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. هذا ما جاء بيانه في هذا النص النبوي العظيم، ونأخذ منه فوائد أخرى هي على حاشية هذا الشرح لهذا الحديث. يؤخذ من فعل أبي بكرة رضي الله عنه عدم كتم العلم والنصح للآخرين، عدم كتم العلم والنصح للآخرين، هذه هي وظيفة العالم. ما يكتم العلم الشرعي؟ لما وجدت هذه الفتن نطق مشايخنا ونطق أصحاب الفضيلة، نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أهل البدع، بارك الله فيكم، نطقوا بالحق وصدعوا به. ما يخافون لا على أنفسهم، ولا يخافون أحسن الله إليكم على أهاليهم وعلى أولادهم، إنما يخافوا هؤلاء على الدعوة الحقة، بارك الله فيكم. ولهذا لما خرج الخوارج وصنعوا تكلموا من على منابرهم وفي مواقعهم وفي يعني كل ما يملكون، بارك الله فيكم، من باب الصيانة لهذا الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة فيجيب عنها صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الصحابة تمر عليهم الأشياء ما يفهمونها ولا يفقهونها فتمر عليهم فيدركها من جاء بعدهم، حتى قال قائلهم، وهذا من عقيدة المتكلمين أو من منهج أولئك: عقيدة الصحابة أسلم، وعقيدة من جاء بعدهم أحكم وأعلم. لا أبدا، الصحابة عقيدتهم أسلم وأحكم، وكانوا أعلم الناس بلغة العرب ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من شيء استشكله أولئك إلا وبادروا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فيزيح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الإشكال. ومثال ذلك في الصفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين رضي الله عنه وارضاه: انظر استشكل، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشكل الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود حتى لا تلتبس الأمور على الناس، أحسن الله إليكم. وفيه دليل على عظم القتل وأنه من الأسباب العظيمة لدخول النار والعياذ بالله. وأحيل الكلمة إلى المقدم. أحسن الله إليك شيخنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي